دلالة العقل المنفية هنا هي على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل؟ على سبيل الإجمال. على سبيل الإجمال أو التفصيل؟ كل كل يعني حتى العقل لا يدل على صفات الكمال لله على وجه الإجمال. يعني يثبت ما أثبت الدليل. إيه؟ يعني يؤمن بأنه جاء يعني يفهم قدر الدليل لا يخرج التفصيل. لكن العقل ما يدل على صفات إثبات صفات الكمال لله على سبيل الإجمال. يعني العقل ما يدل على أن الله له صفات الكمال بدون تفصيل. إذن ها؟ أقول يدل العقل أي بأن هناك صفات الكمال لله تعالى. أي لكن تفصيل بالدليل. أحسنت. هذا الدليل العقلي على ثبوت الكمال لله إجمالا هذا ثابت ما في إشكال. طيب من الذين قدموا العقل على السمع في هذا الباب؟ الأشاعرة. بل كل المعطلة، كل المعطلة قدموا العقل على السمع. طيب ما هي قاعدتهم؟ قاعدتهم أنه ما أثبته العقل. نعم. أثبتوه ولو نعم. خالف الكتاب والسنة. نعم. وما نفاه العقل نفوه ولو جاءت الكتاب والسنة بإثبات. أحسن. وما لم وما لم تنفي الكتاب والسنة فالأكثرية على نفيه. ما لم ينفي العقل فالأكثرية على نفيه. على نفيه وبعضهم توقف فيه، أما إثباتا فلا يثبتونه. هذه قاعدتهم، ما دل العقل على إثباته أثبتوه مطلقا، وما دل على نفيه نفوه مطلقا، وما لا فأكثرهم نفاه وبعضهم توقف فيه. طيب المؤلف رحمه الله قال: سائر الصفات والأفعال قديمة لله. هل كلامه هنا على إجماع على إجماله حق لله؟ ليس على إجماله، لأن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فأما الصفات الخبرية والذاتية هو على كما قال المؤلف. نعم. وأما الصفات الفعلية فإنها من ناحية من ناحية جنس الصفات نعم. فهي قديمة، أما من ناحية نوعها وأحادها فهي أحادية. أحسنت. تمام. إذن كلامه فيه إجمال لا يصح كذا. طيب ماذا يعني بالقديم، أو ما معنى القديم عند الفلاسفة والمتكلمين؟ نعم. معنى ذلك الأزلي. الأزلي الذي لا أول له، خلاف لما تقتضيه اللغة العربية. هل الوجه من صفات الله؟ الوجه من صفات الله المعنوية أو الخبرية؟ الخبرية. أحسنت. ما دليله؟ لأن ثبت بالخبر. ما هو؟ لأن جاء أين هو؟ في وجه ربك الأعلى والأسفل. إلا ابتغاء؟ إلا ابتغاء وجه ربك الأعلى والأسفل. ولا سوف يرضى. في أيضا آية أصرح من هذا، ولا فيها استثناء. ما هي؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمام. لو قال لك قائل: أنت إذا أثبتت لله وجها حقيقة أثبتت مماثلته للمخلوقين، وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، ماذا تقول؟ ليس بهذا ولكن أقول أن لله تعالى وجه الذي يقوم به لا نعلم حقيقته. لكن هو سيقول لك: هل هو حقيقي ولا غير حقيقي؟ حقيقي. إذن مثلتها في المخلوقات، لأن المخلوقات لها وجوه. كما أن مثلا لا يشبه بذلك المخلوق. نعم. وصفته كذلك لا تشبه صفات المخلوق. أي نعم. أحسنت. إذن نقول لهذا الرجل: هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. إذن نقول: هل تشبه ذوات المخلوقين؟ سيقول لا.